أليس في جهنم مسوى للمتكبرين الله خالق كل شيء يا رب. وهو أعلم بمن القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر الفاتحة.